يعني افرض انسان عليه صيام شهرين متتابعين فاكمل 5، في اليوم السادس سافر الى مكة، هل يجوز ان يفطر؟ سافر يجوز يفطر؟ صيام شهرين متتابعين كفارة ظهار او كفارة وطأ، يجوز يفطر؟ نعم، الصحيح انه يجوز يفطر، هذا مثل رمضان. لكن لو سافر لاجل ان يفطر، تعب فقال تدري خلني بكرة اسافر، اوسع صدري يوم يومين افطر وارجع، سافر ليس لاجل السفر، لاجل فقط ان يفطر، يعني لم يفطر بسبب السفر وانما سافر بسبب الفطر. شفتوا العكس؟ يجوز يفطر اذا سافر لاجل الفطر، ما يجوز له أن اذا انشأ السفر لاجل الفطر ما يجوز له ان يفطر. طيب لو كان عليه صيام شهرين متتابعين ثم في اليوم السابع او الثامن سافر الى مسافة لا تبعد يمكن 200 أو 300 كيلو بالطائرة، والجو جميل وليس عنده اي مشقة، واراد ان يفطر، ما في اي مشقة وصيام شهرين متتابعين وهو لا يزال في اليوم السابع، يجوز يفطر؟ ما في مشقة يا جماعة، يجوز؟ يجوز. رمضان الآن لو أنت مسافر في الطائرة لمدة فرضا لمسافة سفر لنصف ساعة وأنت في البلد الثاني في رمضان، وركبت الطائرة بعد الفجر الساعة 6:30 وشبعان رويان، يجوز تفطر يا جماعة؟ نعم يجوز تفطر. من؟ لأن سبب الفطر ليس الجوع والعطش، لو كان الجوع الشديد والعطش الشديد المهلك يجوز تفطر وأنت في البلد، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وتعتبر وصلت إلى المرحلة الكبرى التي يجوز أن تنقض صيامك بسببها. لكن إذا كان السبب السفر فإنه سواء عليك مشقة ما عليك مشقة يجوز الفطر. إذن أول شيء يجب في الصوم أن يبيت النية من الليل، الثاني عدم الفطر إلا بعذر شرعي، الشرط الثالث وجوب قضاء اليوم الذي يفطره. افرض ان بدأ الصيام في فرضا 1 محرم ثم في تاريخ 20 محرم سافر او مريض مرضا شديدا اضطر للفطر، نقول يجب عليك انك تقضي هذا اليوم. او امرأة فرضا هذه المرأة حاضت 7 ايام وهي عليها صيام شهرين متتابعين سواء من قتل خطأ او غير ذلك، فيجب عليها ان تقضي هذه 7 ايام بعد نهاية الشهرين، اذا كذلك وجوب قضائه. طيب لو افطر يوما من غير عذر، واحد عليه صيام شهرين متتابعين لما كمل 40 يوم ما بقي الا 20 يوما تعب وطفش وقال تدري خلاص بلاش صوم وافطر ذاك اليوم ثم ندم من غير عذر افطر كذا طفش، ما الذي يلزم؟ ايش الحكم الشرعي؟ يعيد من اول وجديد، يعيد من اول، لان الله تعالى قال فمن لم يجد فصيام شهرين ايش؟ متتابعين، ولا تنقص ولا يوم، خليك مرة ثانية تعرف كيف تطأ في رمضان ولا تقتل خطأ ولا تظاهر من زوجتك ولا، لاجل ان يتربى الناس على تعظيم الشريعة، فيجب عليه ان يستأنف من جديد. طيب مسألة، لو حاضت المرأة أثناء الشهرين، نفرض امرأة عليها صيام شهرين متتابعين لكنها حاضت، هل نقول اقضي بس ترى خلال 7 أيام لا تأكلي ولا تشربي؟ لا، أجمع العلماء على أن الحيض لا يفسد تتابع الشهرين على المرأة، وذلك لأن إفطارها ليس بفعلها، لأن إفطارها ليس بفعلها، إفطارها ولا باختيارها، الله تعالى هو الذي أمرها بذلك. طيب أنت لو عليك صيام شهرين متتابعين ثم في اليوم رقم 59 ما بقى عليك إلا كم يوم؟ يوم بقى عليك، يوم واحد وتنتهي. واحد من الناس رأك وقلت له أنا صايم، قال يا أخي تغدى عندي ليش صايم؟ قلت والله يا أخي أنا علي كفارة صيام شهرين متتابعين وأصوم شهر، قال الله يعينك شهرين. قلت أبشرك اليوم رقم 59 باقي لي بكرة، فحقد عليك وأمسكك بالقوة وشربك ماء كذا، يبغى يخرب عليك، يبغاك تبدأ من جديد العداد،